أما الحب يا روح يا روح يا روح عليك ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه ياللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا في حبايبكم العيب فيكم يا في حبايبكم أما الحب يا روح عليه يا روح عليه في الدنيا ما فيش أبدا أحلى من الحب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيده ليل المشتاق يا سلام على القلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقلو ليل المشتاق يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام وحلاوتها في عين العشاق سلام يا سلام على حلاوتها يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام وانا خدني الحب لقيتني بحب وادوب في الحب انا خدني الحب لقيتني بحب وادوب في الحب دب في الحب والصبح وليل الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا بحبايبكم العيب فيكم يا بحبايبكم أما الحب يا روح يا روح يا روح يا علي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه اللي ظلمت الحب وقلت وعدت عليه قلت عليه مش عارف ايه العيب فيكم يا بحبايبكم العيب فيكم يا بحبايبكم أما الحب يا روح يا علي يا روح يا علي في الدنيا ما فيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش أبدا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا أبدا أحلى من الحب نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب يا سلام عالقلب وتنهيده في وصال وفراق يا سلام عالقلب وتنهيده في وصال وفراق يا سلام وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام يا سلام عالقلب وتنهيده في وصال وفراق يا سلام عالقلب وتنهيده في وصال وفراق وشموع الشوق لما يقيدوا ليل المشتاق يا سلام عالدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام على الدنيا وحلاوتها في عين العشاق يا سلام على حلاوتها يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لقيتني بحب وادوب في الحب. انا خدني الحب لقيتني بحب, لقيتني بحب وادوب في الحب. اه ادوب في الحب وصبح وليل وليل على بابه. حبي كل ملكي

طول وشموع على طول زغور على طول وشموع على طول زغور على طول وشموع على طول الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله الله يا حبيبي على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيبي الله الله ولا دمعت عين جرحت قلبي ولا قولت ما بقولش بحبك غير الله الله الله الله يا حبيبي على حبك الله الله ما بقولش بحبك غير الله حب يا حب حياتي أهدي حياتي إليك يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك روح قلبي عليك حبي كل ملك ديك اللي مليك بالحب حياتي أهدي حياتي إليك يا اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك روح قلبي قلي حبي كل ملك ديك صوتك نظراتك مساتك شيء مش معقول شيء خلى الدنيا ظهور على طول مش على طول ظهور على طول وشموع على طول ظهور على طول وشموع على طول الله يا حبيب على حبك وانا يا معاك الله يا حبيبي يا حبيب الله الله على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبي يا حبيب الله الله ولا دمعة عين جرحت قلبي ولا قولت اللي مليت بالحب حياتي أهدي حياتي إليك روحي قلبي عقلي حبي كل ملك إيديك. سيداتي وسادتي، في لقائها الأول مع كلمات الشاعر الغنائي مرسي جميل عزيز، وفي لقائها الخامس مع الفنان الأصيل بليغ حمدي، قدمت أم كلثوم أولى وصلاتها الغنائية في حفل ليلة الساهر، وكنتم معها وكان الحاضرون هنا معها مع هذا اللقاء الجديد. وكانت أم كلثوم كما هي دائما أم كلثوم، زهور على طول وشموع على طول، هي دائما الشباب المتجدد الدائم والنغم الآسر والشدو الباقي في القلوب والأسماع والأعماق. سيداتي وسادتي، على عودة إلى هذا المكان مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة، نحييكم ونعود بكم في هذه اللحظة إلى دار الإذاعة بالقاهرة.